قالوا يأتي أحدنا شهوته يكون لها في أجر؟ قال أرأيت إن وضع في حرام أليس عليه وزر؟ كأنه يقول كذلك إذا وضع في الحرام فله في ذلك الأجر. صلى الله عليه وسلم وإياكم الأجر. نعم.